بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل بحول الله وقوته تعليق على رسالة الأربعين النووية للنووي رحمه الله تعالى. وحديثنا لهذا اليوم والحديث بالرقم 20، أليس كذلك؟ بالرقم 19. فليتفضل قارئنا مشكورا ماجورا إن شاء الله. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم. أما بعد، الحديث 19. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال لي: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. هذا حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما، وهو حديث معلوم مشهور، وقد شرحه أهل العلم بتفصيل وتبيين واضح. الحديث صحيح، وعند الترمذي وعند غيره وعند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وصححه العلامة الألباني رحمه الله. وهذا الحديث فيه فوائد عظيمة، منها: أولا، حرص النبي صلى الله عليه وسلم على نصح وهداية الأمة، وأنه صلى الله عليه وسلم هو الناصح الأمين لهذه الأمة والبشير النذير، كما قال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وهذا الحرص من أعظم دلائل رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالأمة، لأن الناصح حينما ينصح ينصح لأجل رحمته بالمنصوح، حينما يكون صادقا مخلصا نيته لله سبحانه وتعالى. والرسول صلى الله عليه وسلم له هذا الأصل العظيم، فإنه كما أخبر الله عنه مرسل للعالمين كافة، قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وهكذا ينبغي أن يكون المسلمون رحماء فيما أن يكونوا رحماء فيما بينهم، وأن يقوم أهل العلم الذين ورثوا العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم من العلماء وطلاب العلم الراسخين، أن يقوموا بهذه الوظيفة العظيمة من تبليغ دعوة الله ومن نصح الأمة، فإن العلماء هم ورثة الأنبياء. فمن رحمة العلماء بالأمة أنهم ينصحونهم حتى لو كان النصح مخالفا لأهواء الأمة أو لبعض أفراد الأمة أو كان مرا عليهم، فإن الحق والنصح بالحق فيه مرارة عند المنصوح وعند كثير من الناس، لكننا ينبغي علينا أن نقبل الحق ولو كان مرا ولو كان مخالفا لأهوائنا. ثانيا، أفاد الحديث عناية النبي صلى الله عليه وسلم بناشئة المسلمين وأطفالهم وشبابهم، فإن ابن عباس رضي الله عنه كما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام، كان غلاما يافعا من صبيان وشبان المسلمين الصغار. فإن النبي صلى الله عليه وسلم حينما مات كان عمر عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه في 15 أو زيادة، فهو من صغار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه من أعلمهم ومن أفقههم، فهو حبر القرآن. وما ذلك إلا لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له، كما في الحديث الصحيح الذي يتبين من خلاله مدى حرص عبد الله بن عباس رضي الله عنه هذا الغلام على معرفة الحق والعلم. فإنه تقصد ذات ليلة أن يبيت مع النبي صلى الله عليه وسلم، وعند من؟ خالته من؟ ميمونة رضي الله عنها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كانت هي زوجته، فبات معه لكي يعرف ماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم من أعمال الخير، فكان معه في فراشه رضي الله عنه وأرضاه، وكان متيقظا يقظا. فلما شعر بأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقوم لصلاة الليل قام قبله رضي الله عنه ليهيئ للنبي صلى الله عليه وسلم ماء وضوئه، فتلمس النبي صلى الله عليه وسلم هنا ذكاء هذا الغلام وفطنته، فدعا له فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فالعلم النافع هذا الكنز الذي لا ثمن له من عظمته، يضعه الله عز وجل في من شاء من خلقه، ويختار له من شاء من العباد، ويهيئ لذلك ربنا سبحانه وتعالى أسباب العلم لمن أراد له العلم، كما حصل لابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا له، واستجاب الله دعوته صلى الله عليه وسلم في ابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عن الجميع. فكان كما دعا له النبي صلى الله عليه وسلم من فقهاء الملة ومن أعلم الناس بتفسير كتاب الله سبحانه وتعالى رضي الله عنه وأرضاه، وكان عالما عظيما. ولذا لمكانته العلمية لما تجند الخوارج لحرب علي رضي الله عنه وجيش جيوشهم أرسله خليفة المسلمين في ذلك الزمان علي بن أبي طالب رضي الله عنه ليحاور ويناقش من؟ الخوارج، فأوصاه بهم وأوصاه بأن يناقشهم أو يجادلهم بالسنة، لأن السنة تقضي على الكتاب الله وتفصله وتبينه وتحكم عليه لأنها بيان القرآن. فقال له: إن جئتهم أو نزلت عندهم أو كلمتهم فحاورهم أو جادلهم بالسنة، فإن القرآن حمال وجوه. فكان ذلك في تلك المناظرة المعروفة، حاورهم وجادلهم، فرجع منهم حوالي 3000 من الخوارج إلى دائرة السنة رضي الله عنه وأرضاه. فالخلاصة أنه عالم جليل، والنبي صلى الله عليه وسلم اعتنى به فدعا له وصار يوصيه بمثل هذه الوصايا العظيمة. يا غلام إني أعلمك كلمات. فكان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على هداية الخلق جميعا، على هداية الكبار وهداية الصغار صلى الله عليه وآله وسلم. فمن عنايته بهم أن أوصاه صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمات النافعات كما سيأتي بيانها باختصار. ثالثا، يفيد الحديث تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أوصى الكبير الصغير واعتنى به ورعاه، وأيضا لأنه كان خلفه، كان خلفه إما لأنه كان رديفا للنبي صلى الله عليه وسلم على بغلته أو حماره، أو كان خلفه يعني وراءه في المشي أو الحركة. فهذا كله من تواضعه صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم أردف جماعة من أصحابه، كما أردف معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه في الحديث المعروف، قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ إلى آخر ذلك. وأردف الفضل بن العباس رضي الله عن الجميع. وأظن هنالك كتاب عن ردفاء النبي صلى الله عليه وسلم جمعت فيه الروايات لمن أردفهم النبي صلى الله عليه وسلم على حماره أو على بغلته أو على بعيره صلى الله عليه وسلم. فمن تواضعه أنه أردف معه غيره من الناس صلى الله عليه وسلم، بل كان أحيانا في سفره أو في جاده يتعاقب مع بعض أصحابه في ركوب راحلته، يركب صلى الله عليه وسلم مرة ثم ينزل يمشي برجليه مرة، ويقود من الصحابي الذي على بعيره وراحلته. وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم، مع أنه سيد ولد آدم وآخر الأنبياء والمرسلين وإمام المسلمين صلى الله عليه وسلم. فعلى طلاب العلم أن يتعلموا هذه الأخلاق، فإن من تواضع لله رفعه. والمسلم يتواضع متى؟ إذا زاد علمه وفقهه، وعلم عظمة الله، وعلم قدر نفسه هو كبشر، وأن الناس لن يغنوا عنه من الله شيئا، وأن الذي يرفع ويخفض هو الله، فلا يتأثر بالناس من مدحه أو ذمه ما دام أنه على الحق يمشي. فإن بعض الناس، وخاصة من ينتسب إلى شيء من العلم بسبب جهله أو عدم رسوخه، يتأثر بكلام المتكلمين حتى لو كان كلامهم بحق كنصح، عليك أن تقبل النصح، ولو كانت النصيحة من مخالف لك عليه مخالفته وانحرافه عن الحق، ولكن ما جاءك منه ولو كان بغيضا عندك من نصح أو من حق أظهره الله على يديه يبين فيه خطأك أو ما شابه ذلك، لا لنصرة الحق من قبله، وإنما لأجل أن يشنع بك أو لكي يشوه صورتك، لكنه جاء بشيء قد أخطأت فيه، فارجع إلى الله ولا تشتغل به. وبعض الناس يأنفون عن هذا، تمتلئ أخطاؤه وتبلغ عنان السماء، وإذا نصح ونبه يكابر عن هذا الحق ولا يرجع عن أخطائه، وهذا مرض عظيم. أفاد الحديث أيضا سهولة تعليم النبي صلى الله عليه وسلم وتسهيله للعلم للأمة، وأنه صلى الله عليه وسلم كان ييسر العلوم والنصائح للناس بلا تكلف ولا تعقيد. هذا الحديث العظيم الذي هو كلام عن أصل عظيم من أصول الإسلام ينصح به النبي صلى الله عليه وسلم هذا الغلام في كلمات معدودات، كما قال صلى الله عليه وسلم: يا غلام إني أعلمك كلمات قلائل لا تكلف فيها ولا ثرثرة ولا كثرة كلام. وهكذا ينبغي على العلماء وعلى طلاب العلم أن يكونوا ييسروا العلوم للناس ويسهلوها يبسطوها للأمة، لأن المراد أن يعمل الناس بدين الله وبأحكام شرع الله. فكيف نعقد الكلام وكيف نتشدق في الكلام؟ لأن التشدق والتكلف يطمس العبارة الشرعية ويطمس النصوص الشرعية، لأن المتكلف في الكلام المتشدق يسعى إلى تنميق العبارات والألفاظ، وربما يغرب في الكلام، يأتي بكلمات وألفاظ غريبة ليظن السامعون بأن المتكلم على علم كبير وله لسان فصيح بالعبارات والكلمات، فيهتم بالعبارة وينسى المراد من العلم والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما أرسل معاذا وأيضا عليا إلى اليمن، كان من وصاياه صلى الله عليه وسلم لهما أن قال: علما ويسر، أو علموا ويسروا، وبشروا ولا تنفروا. هذا هو العلم، لا إغراب ولا تكلف فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا غلام إني أعلمك كلمات. وتأمل في هذه النصوص: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. عبارات واضحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، قال بعض أهل العلم: أي أنه يتكلم بالعبارة البسيطة التي تحمل معاني كثيرة. أفاد الحديث أيضا بيان حق الله على عباده، بيان حق الله على عباده. فإن هذا الحديث تضمن أمورا عظيمة تتكلم كلها عن حقوق الله سبحانه وعن حق الله. ما هو الذي يجب من العبد تجاه ربه وتجاه الإيمان بالله وتجاه الإيمان بقضاء الله وقدره؟ فهو يدور عن الإيمان بالله والإيمان بالقضاء والقدر. فقوله صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فالعبد ينبغي عليه أن يراعي هذه الأمور والحقوق. احفظ الله يحفظك، أي قم بتطبيق شرع الله، فإن حفظ الله يكون بفعل شرائعه، بفعل ما أمرك وبترك ما نهاك عنه وبصبرك على قضائه وقدره. هذا ما ينبغي أن يكون عليه المسلم، وما ينبغي أن تكون عليه المسلمة، وهذا تحقيق تقوى الله سبحانه وتعالى: العمل بالمأمور وترك المحظور والصبر على المقدور. سواء كان هذا المقدور حلوا أو مرا، فإن من الإيمان بالقدر أن تؤمن بالقدر حلوه ومره. فمن قام بهذا فقد حفظ الله، ومن حفظ الله حفظه ربه، لأن الجزاء من جنس العمل. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فإن العبد في هذه الحياة الدنيا وفي الآخرة يريد خير نفسه. كل المخلوقات تريد لنفسها الخير، وتريد أن تدفع عن نفسها الشر، حتى البهائم، أليس كذلك؟ سواء كانت بهائم مستأنسة، يعني تألف العيش مع الناس، كالضأن والبهائم المعروفة والخيل والبغال والحمير، أو كانت هذه البهائم من السباع، فهذه الحيوانات البهيمة مفطورة مجبولة على أن تجلب لنفسها مصالحها ولتدفع عن نفسها الشرور، كل بحسب خلقته التي خلقها الله عز وجل عليها. فالعصفور الطائر الصغير ليحمي نفسه تجده في غالب أحيانه يبني بيوته في أعالي الشجر، لماذا؟ ليبتعد عن الحيوانات التي تفترسه. وحتى الحية، هذا الحيوان الذي يخاف منه ويخوف من يخاف، أين يسكن؟ يسكن في جحور الأرض، أليس كذلك؟ وفي داخل جذوع الشجر، لماذا؟ لأنه يخاف على نفسه من افتراس السبع عليه، أو أن يصول عليه ماذا؟ صائل من بني الإنسان فيقتله. وإذا أراد أن يصيد صيد نفسه فإنه في الغالب قد يخرج في الليل ليجد الحيوانات مطمئنة، وأيضا ليأمن شر من هو أخطر منه من بقية الحيوانات المفترسة. هذه فطرة مجبول عليها الخلق. كذلك بنو آدم يريد أن يعيش حياة هادئة آمنة، أليس كذلك؟ وأن يكون معافى في بدنه، وأن يكون واجد قوت يومه، وأن يكون آمنا في وطنه، وأن يكون بعيدا عن الابتلاءات والأمراض وعن اللصوص وعن القتلة والسفاكين، وحتى يسعى ليكون بعيدا عن ما يؤذيه حتى من الحشرات الصغيرة كالبعوض وما شابه ذلك. وفي المقابل يريد خير نفسه، أن يكون عنده مال كثير، أن يسكن في بيت يؤويه، وأن يكون في عافية. هذا الإنسان ليس له أمان تطمئن به نفسه إلا بالله ربه سبحانه وتعالى. فمن أراد حقيقة الأمان والسلامة والسعادة في الدنيا والآخرة والحفظ في الدنيا والآخرة، فلا سبيل له إلا بالله. فلذا احفظ الله يحفظك، فهو الذي يحفظك من الشرور والآفات ومما يخيفك، وهو الذي يؤمنك في وطنك وفي بيتك ويؤمن عرضك. والعاقل من بني آدم هو الذي يعلم أن أعظم شيء ينبغي أن يخاف عليه وأن يخشى عليه ما هو؟ دينه، دين الحق، لأنه إذا ضاع دينه ضاعت حياته وخسر دنياه وآخرته فأعظم ما يحفظ هو دين الله سبحانه، ومن حفظ دين الله حفظه الله في دينه ودنياه قال تعالى: وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظا له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. هو الذي يؤمننا في البر والبحر والجو. ولذلك المسلم كلما كان قريبا من الله بطاعته وحقق التوكل على الله وتعلم حق الله عليه أنه هو المعبود بالحق ووحده وعبده وأطاعه وخشيه وحقق تقوى الله عز وجل في حياته، تجده إنسانا مطمئنا. لماذا؟ ألا بذكر الله تطمئن القلوب، تجد في قلبه شجاعة وفي قلبه أمنا وأمانا ومطمئن متوكل على الله، يسافر ينطلق في الأرض يخرج من بيته مطمئنا لأنه مطبق لشرع الله متوكل على الله، يذكر الله بأذكاره الشرعية، إن خرج من داره بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، إذا امتطت دابة ذكر الله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، هو ذاكر لله كثيرا فيطمئن. ولذا قال تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، قلبه هادي ومطمئن في حال السراء وحال الضراء، في الفرح والسرور، في القدر الحلو والقدر المر. فالناس يبحثون عن السعادة والراحة وهم في شقاء في البحث عن السعادة والراحة، لأنهم يبحثون عنها بعيدا عن دين الله سبحانه. أما إذا رجعوا إلى الله وأطاعوا الله واتقوه سبحانه وتعالى فإن الله يحفظهم. احفظ الله تجده تجاهك وتجده أمامك. ما معنى احفظ الله تجده تجاهك؟ أي أن الله معك، سيكون معك، يؤمنك مما تخاف، ويحقق لك رجاءك وأمانيك، ويعطيك آمالك، ويعطيك سؤالك، هو معك. فكيف تأسى وكيف تحزن وكيف تبأس؟ كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من كان الله معه فإن معه الحارس الذي لا ينام والفئة التي لا تغلب. ماذا تريد؟ إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، معية الله الخاصة، إن الله مع الخلق بمعيته العامة، يراهم ويسمع كلامهم ويدركهم ويحيط بهم ولا يخرجون عن ملكه وقدرته مطلقا، لكنه مع أهل الإيمان معية التأييد والنصرة والمحبة، هذه المعية الخاصة التي جعلها الله لأهل الإيمان والتقوى. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، اتقوا طبقوا تقوى الله، وأحسنوا راقبوا الله في عباداتهم وكل أحوالهم، علموا أن الله يراهم وإن لم يكونوا يرونه في الدنيا، لكنهم يعلمون أنه يراهم ويطلع على أفعالهم وعلى خباياهم وعلى ظواهرهم. فلانت قلوبهم وجوارحهم بذكر الله فلا يفعلون إن شاء الله إلا الخير. احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهك أو أمامك، لن يخيب الله من رجاه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. من أراد أن يجيب الله دعاءه فليستجب لله، من أراد أن يجيبه الله فليجب داعي الله بتطبيق شرعه وباتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهك، هذا كله توحيد. وإذا سألت فاسأل الله، إذا أردت مطلوبا من مطالبك من الخير الذي تريده لنفسك ومن الشر الذي تريد أن تدفعه عن نفسك في الدنيا والآخرة، فإذا سألت فاسأل، فاسأل الله. لا تطلب إلا من الله، ولا تسأل إلا الله وحده لا شريك له، فإن سؤال غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله من الشرك بالله. من أراد الرزق لا رزق إلا عند الله فليسأل الله. من أراد الهداية والاستقامة على الحق لا هداية والاستقامة إلا من الله فاسأل الله. من أراد العافية والسلامة في حياته من أمراضه وأسقامه وأن يكون معافى من الشر والفتن والبدع، لا سبيل إلى تحقيق ذلك إلا بالله، لا يسأل ذلك إلا الله وحده لا شريك له. من أراد الأبناء والذرية والمال والخير والسلامة لا يدعو إلا الله. من سأل غير الله في هذه الأشياء فقد وقع في الشرك بالله والعياذ بالله. فهذا توحيد الله وتحقيق الإيمان بالله وحده لا شريك له. أما من سأل غير الله من البشر والعباد وناداهم من دون الله، يا فلان اعطني، ويا فلان ارزقني، ويا فلان عافني، فهذا جاهل وقع في الشرك بالله. قد لا نقول عنه إنه مشرك لأنه جاهل، والجاهل معذور بجهل يعلم، لكنه وقع في الشرك، فعله من أفعال الشرك، لكن نعلمه هذا الفعل لا يجوز، لا تدعو إلا الله، لا تطلب إلا الله، فإن الأجنة والأبناء والذرية والمال ليست بيد أحد، وإنما بيد الله وحده لا شريك له. وما يسوقه الله إليك من خلال بعض عباده كأن تتاجر مع شخص فيكون سبباً في غناك أو في وضع المال في يدك، أو إذا كان عندك زرع واستشرت خبيراً زراعياً في إنجاح زرعك فخبرك ازرع في اليوم الفلاني وفي الموسم الفلاني وقاوم بالمبيدات الأعشاب الفلانية التي تضر الزرع، ففعلت ما وجهك به فأنجح الله سعيك، فاعتقد أن الذي أنجح سعيك هو الله، وإنما هذا الإنسان سبب من الأسباب. إن مرضت فداواك طبيب بدواء ما، فاعلم أن الذي داواك هو من، لكن هذا من الأسباب التي أباحها الله لك فسلكتها، فلا تعتقد أنه بنفسه داواك أو أنه أنجح سعيك أو أنه أغناك أو أنه أعطاك. ارجع الأمر إلى من؟ إلى الله، إليه يرجع الأمر كله. ألا إلى الله تصير الأمور، لا بد أن تعتقد هذه العقيدة. وفي المقابل لا تجحد جهد الناس وقدم إليهم الشكر الجزيل، لأن هذا من شكر الله. بعض الناس عنده جلافة وعنده طبع سيء ليس من الإسلام في شيء، إذا أجرى الله معروفا على يد بعض المسلمين له أو أعطاه شيئا من الخير يقول في نفسه هذا الخير في الأصل ممن؟ من الله. نعم هو من الله لا شك، لكن على يد من أجرى الله هذا الخير؟ على يد فلان. ماذا نفعل تجاه فلان؟ هنا أمران. الأمر الأول كما ذكر قبل قليل، اعتقادك بأن هذا الخير الذي جاءك من قبل بعض خلق الله إنما هو ممن؟ من الله، هو الذي أجره، هو الذي أعطاه، هو الذي ألهم فلانا ليعطيك أو ليفعل شيئا من الخير لك. هذه عقيدة لا بد من وجودها في القلب والنفس، وإلا وقعت ماذا؟ في الشرك، إذا اعتقدت أن غير الله كان سببا فيها محضا. هذا أمر لا بد أن نعتقده بقلوبنا. والأمر الثاني، أمرنا شرعا أنه من أسدى إلينا معروفا أن نسعى إلى مكافأته، وأقل المكافأة أن تقول له جزاك الله خيرا. لماذا؟ قال صلى الله عليه وسلم، انظر إلى هذا الأمر، لا يشكر الله من لا يشكر الناس. فجعل الشرع شكر الناس الذين جعلهم الله سببا في خير لك من شكره وحده لا شريك له، لا تعارض بين هذا وذاك. فيأتي إنسان عنده جلاء فيقول هذا الإنسان ما جاءني منه من خير ليس من عندي، هو من عند من؟ من عند الله، فينساه ولو يعبره بماذا؟ بكلمة شكر. نعم، الإنسان الذي يعطي والذي يفعل الخير يبتغي بذلك لا بد ماذا؟ وجه الله. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنما الأعمال بالنيات، انتبه. لكن هذا أدب، هذا أدب من شكر الله، أن تشكر من؟ الناس. فحينما تشكره لتحقق أمرين، الأول أنك تعبد الله بهذا الشكر لهذا الإنسان، والأمر الثاني أنك تحقق أمرا شرعيا يقوم على أن جزاء الإحسان الإحسان، والمكافأة لمن يستحق المكافأة. قال صلى الله عليه وسلم، من صنع إليكم معروفا فكافئوه بما تستطيعون، إما برد هدية إن استطعت، أو بفعل معروف إن استطعت لله، إن لم تجد فإن أبلغ الثناء، وإن أقل المكافأة أن تقول له ماذا؟ جزاك الله خيرا أو شكرا أو شكر الله لك. وهذا فيه تطيب للخواطر وتحفيز للنفوس أيضا على فعل الخير. هذا أدب لا بد أن نتأدب به. ولذلك بعض الناس ولو انتسب إلى العلم ربما يفسد العلم ويسيء إلى العلم بأفعال وتصرفات مع الناس. نحن في زمن فتنة، كثر الجهل ليس في عامة الناس بل حتى في المنتسبين إلى شيء من العلم، تجده يقال عنه داعية يعلم الناس، وتجد فيه أنواع من الجهل. تعلمون لماذا؟ لأن العلم في كثير من الأحيان يكون بصورة طائفية حزبية، فإن الحزبية والطائفية نوع من الافتراق في الدين، تربي الإنسان والذي يكون في محضنها وحضنها على الطباع السيئة. وهنا مثال أضربه كثيرا في أوساط الشباب وفي أوساط المجتمع، بعض الجماعات الإسلامية في هذه الأراضي التي خلق الله عز وجل يتحزبون إلى طائفة معينة أو إلى جماعة معينة، فإذا مروا في طريق المسلمين ووجدوا الناس في الطرقات لا يسلمون عليهم، حتى يستغرب كثير من الناس لماذا يسلمون علينا، سؤال، مع أن مظهرهم مظهر إسلامي، لكنهم في المقابل إذا مروا على أصحابهم من جماعتهم وحزبهم ماذا يفعلون؟ السلام عليكم. فإذا سألتهم لماذا يقول لك هؤلاء من إخواننا، وهؤلاء الذين لم تسلم عليهم أليسوا من إخوانك؟ هذا من في حقيقته تكفير ضمني، تكفير ضمني لغير جماعتهم من المسلمين، وهذا من الجهل. إن الإخاء يبقى بين المسلمين ما كانوا على طريقة الإسلام والمسلمين، إلا إذا فعلوا كفراً وأقيمت عليهم الحجج فصاروا كفاراً وارتدوا عن دين الله، أو صاروا من أهل البدع الذين أحدثوا البدع ونوصحوا وكابروا ولم ينتصحوا. فإنه في هذه الحالة إذا كان أهل العلم وكان أهل السنة فيهم قوة وأرادوا أن يصونوا أنفسهم، لا حرج أن لا يلقى السلام على أمثال هؤلاء. أما عامة الناس سلم عليهم، بل هذا من الآداب الإسلامية، كما قال صلى الله عليه وسلم: ألقي السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف. بل هذا الصنيع الذي يفعله هؤلاء هو من أشراط الساعة، من أشراط الساعة. قال صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة سلام الخاصة. كيف سلام الخاصة؟ أن الإنسان لا يسلم إلا على من يعرف. أنت معي أعرفك أسلم عليك، لا أعرفك لا أسلم عليك. هذا من سوء الأدب. هذه الطباع تجدها في الأحزاب وفي الحزبيين المخالفين للسنة، بهذه الأساليب شوهوا دين الله ونفروا الناس عن الإسلام وعن الدين. كيف إذا انضاف إلى ذلك أنك تجد بعضهم يكفر بعض المسلمين لأنهم وقعوا في مخالفات؟ نعم، الخطأ خطأ، والبدعة بدعة، والشرك شرك، والكفر كفر، لكن ما كل من وقع في البدع وما كل من وقع في الشرك يكون مشركا كافرا، هو ما زال في الإسلام. ثم أنت وهذا وذاك لستم من أهل الحكم على الناس بأنهم كفار أو مبتدع، هذا أمر علمي يحكم به العلماء الكبار والقضاة الراسخون، لكن هذه فوضى انتشرت في كثير من المجتمعات. حزبوا أنفسهم، تحزبوا في الجماعات والطوائف، وحاربوا الناس وشوهوا دين الله سبحانه وتعالى. الإسلام بريء من هذا كله. حتى الذي يخالفك تدعوه بالتي يحسن، بعيدا عن السب والشتم والإساءة والتكفير الهمجي، لأنك إذا كنت صادقا وأنت من المصلحين كما تزعم ستسعى إلى استخدام كل الأساليب الشرعية السليمة التي تكون سبب بإذن الله في هداية الآخرين، لكنك تكفر وتسب وتشتم، كأنك ماذا تريد؟ تصفي المسلمين، كأنك تقول هؤلاء لا يستحقون أن يكونوا من أهل الإسلام، فنحن نختصر الطريق على أنفسنا فنكفر من نكفر ونخرج عن الإسلام من نخرج. هذا ليس من منهج النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه من الآداب التي ينبغي أن تراعى، فاحذروا من الحزبية والطائفية والجماعات المنحرفة لأنها شوهت الإسلام وشوهت صورة الدين. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، اطلب المدد والعون من الله، إياك نعبد وإياك نستعين، اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، الذي يعينك على مصالح نفسك هو الله سبحانه وتعالى. وإذا أردت أن تستعن ببعض الناس فيما يقدرون عليه في أمر دنياك وفي أمر دنياك من تعليم أو إرشاد، فإنه من الأسباب التي هيأها الله لك، فانتفع بها مع شكر الله على هذا الفضل وعلى هذه المنن. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك أو أمامك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. نعم، ماذا بعد؟ جيد، هذا من الإيمان بالله ومن تحقيق حق الله على العبد، تأمل في هذا التعليم النبوي العظيم. إذا حفظت الله حفظك وتجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، فإن الأمر كله بيد الله. فإذا كان الأمر بيد الله فهو ليس بيد خلق الله، ولذا قال له مبينا له تحقيق الإيمان بالله وقدره، جزاك الله خيرا، أن هذه الأمة التي تراها والتي لم تراها، الأمة التي ماتت والأمة التي تحيا والأمة التي ستعيش والتي ستظهر، وإذا اجتمع الإنس والجن كل الأمة إذا اجتمعت على أن يضروك بشيء أو أن يفعوك بشيء لم يكتبه الله لك وعليك، فإنهم لم يفعلوا شيئا، لن يفعلوا شيئا. لماذا؟ لأن الأمر بيد الله. وإذا أراد الله أن يضروك فإنهم بإذن الله يضروك، وإذا أراد الله نفعك بهم فإنهم بإذن الله ماذا؟ ينفعونك. أما إذا لم يرد الله ذلك، لو اجتمعت الإنس والجن والكون كله لتقديم ذرة نفع لك لم يردها الله لك، فإنهم لم يفعلوا. وإذا أرادوا في هذا الاجتماع أن يضروك بمثقال ذرة من ضرر فإنهم لم يفعلوا إلا أن يشاء الله. تأسيس للإيمان بالله والتوحيد العظيم في النفس والتوكل على الله، من تعلم هذا اطمأنت نفسه وارتاحت، لأنه سيمتلئ قلبه يقينا بالله بأن الأمر كله بيد الله، فمما يخاف؟ فإن كل شيء قد كتبه الله وقدره. جفت الأقلام، رفعت الأقلام وجفت، وجفت الصحف، ما كتبه الله قد كتبه في اللوح المحفوظ، ما كان وما سيكون وما سيقع حتى تقوم الساعة فإنه قد كتب. فلا تتوكل إلا على من؟ إلا على الله وحده لا شريك له. واصل. واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. هذا تأكيد لما مضى في الرواية الأخرى الأولى، احفظ الله تجده أمامك، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن، لأن الله كتب ذلك عليك، فما كتبه الله يقع إلا أن يشاء الله أن لا يقع. وهنا تنبيه مهم، إن العبد كما ذكرنا يريد لنفسه الخير ويريد أن يدفع عن نفسه الشر كله، فمن رحمة الله بالأمة أنه جعل لهم سبيلا عظيما ميسرا، أن إذا أرادوا السلامة من الله والعافية في حياتهم من الأقدار المرة، فإنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يرد القضاء إلا الدعاء. فأنت تدعو الله أن يحفظك من الشر، فتقول مثلا في صباحك ومسائك أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 3 مرات. قال صلى الله عليه وسلم من قال ذلك في الصباح ومساء 3 مرات لم يصبه ماذا؟ شر، إلا أن يشاء الله. وتستعيذ بالله من الآفات وتقول اللهم إني، كما في الحديث الصحيح، اللهم إني أعوذ بك من سوء القضاء وجهدي البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء. هذه كلها شروط تستعيذ بالله منها، تستعيذ بالله من سوء القضاء ما يسوءك. فالإنسان يريد أن يكون في عافية، لا يريد أن يلدغ من حية أو عقرب، أليس كذلك؟ وأن لا يصاب بحريق، نسأل الله العافية لنا ولكم، وأن لا يكون من الغرق في البحار والمحيطات والأنهار، وأن لا يكون سبب موته من بالهدم. جاءت السنة تبين هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من سيء الأمراض والأسقام والبرص والبذام والطواعين. حديث صحيح. أنت تريد أن تكون في عافية، فهذا الدعاء حينما تدعو الله به، وكان الله قد قدر في سابق علمه أنه سينزل وباء على الأرض، فإنه بدعائك الذي قدره الله لك يكون دعاؤك سببا في رفع قضاء الله عنك. انتبه لهذا، فإن الدعاء له شأن عظيم عند الله، فإنه كما جاء في الحديث يعتلج القدر النازل، فإما أن يرفعه ويدفعه ويحبسه، أو يدخره الله لك ماذا؟ أجرا عنده يوم القيامة. فأنت تدعو على كل حال، لأن دعاءك لله كله خير لا يضرك مطلقا. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا يرد القضاء إلا الدعاء. فتبحث عن أدعية النبي الصحيحة في السنة، تسأل الله العافية. كان من أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل الله العافية، تسأل الله تقول اللهم أسألك العافية، وفي رواية اللهم إني أسألك المعافاة، تستعيذ بالله من شر القضاء، اللهم إني أعوذ بك من سوء القضاء وجهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء، اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نعمتك وجميع سخطك. تستعيذ بالله من هذه الأمور، هو الذي بيده كل شيء، يدفع الله بدعائك هذا بإذنه وفضله ورحمته سوء القضاء. فإذا حفظت الله حفظك، ووجدته تجاهك وأمامك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. نعم. وعلم أن النصر مع الصبر. وعلم، هذا تعليم أيضا، أن النصر مع الصبر. الصبر هذا الخلق العظيم الذي من وفق له فقد حاز خيرا عظيما من الله سبحانه، فإنه كما قال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وأوصى الله بالصبر في غير ما آية، اصبروا وصابروا ورابطوا واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، وإن الله مع الصابرين. وقال صلى الله عليه وسلم والصبر ضياء، والصبر ضياء. وقال صلى الله عليه وسلم ما أعطي عبد رزقا أوسع له من الصبر. الأرزاق من عظمها الصبر، لأن الصبر بفضل الله سبب عظيم لثباتك على الحق وعلى دين الله. لأن المسلم في هذه الحياة سيبتلى، يبتلى بالخير ويبتلى بالشر، فإذا جاءه الخير من الله ولم يعمل به في طاعة الله ويصبر عليه، ربما يحمله هذا الخير وهذه النعم وهذه الأموال وهذه العافية فيبطر، ويأتيه الكبر والغطرسة، فتنقلب حالته من خير إلى شر، كما حصل لمن؟ لقارون، لما أعطاه الله من الخير وكنوز الأرض ما آتاه، ماذا فعل؟ بدل أن يرجع إلى الله نسبها إلى من؟ إلى نفسه، إنما أوتيته على علم. فماذا حصل له؟ فخسفنا به وبداره الأرض. هذا من الذين إن جاءهم الخير نسوا الله فنسيهم. هنا إن جاءك الخير إذا لم تكن صابرا على هذا الخير لا يحملك بعيدا عن الدين، لا يحملك بعيدا إلى الكبر والغطرسة، فقد أنعم الله عليك خيرا عظيما، أعطاك الخير والصبر معه. وإذا ابتلاك الله بالشر وبأنواع السوء وضيق عليك حياتك وأرزاقك وابتلاك بأنواع الأمراض والابتلاءات، إذا لم تصبر وتعلم أنك في الدنيا مبتلى وممتحن، وأن مع العسر يسرا، وإن مع العسر يسرا، وأن الله سيفرج عنك ما صبرت ودعوت واحتسبت، صبرت على هذا فإن الله سينصرك وسيفرج عنك وسيبدل ضيقك إلى فرج عظيم. أما إن لم تصبر فإن ضيقك على حالك وإن عدم صبرك قد يحملك بعيدا للجحود وإلى الكفران وإلى العناد وإلى مخالفة أمر الله في القضاء والقدر، وربما يتضجر هذا على من؟ على الله، فيخسر الدين والدنيا والآخرة. فإذا بالصبر يحصل كل خير، بالصبر ينضبط للمسلم حاله في السراء وفي الضراء وفي الخير والشر. ولذا كان النصر مع الصبر. لا تظن أن النصر الذي يرادها هنا فقط النصر في أرض الجهاد والمعارك، نعم هذا بالأولى حينما يحمل وطيس في أرض الجهاد في سبيل الله ويقوى عدوان العدو، قد يضعف بعض أهل الإيمان لشدة هول المعركة، فإن صبروا وصابروا ورابطوا ودعوا الله، والدعاء عند التحام الجيش لا يرد من مواطن إجابة الدعاء، فإن الله سينصر هذا الجيش لا محال ولو بعد حين. أما إذا جزع الجيش ولم يصبروا فإنهم ماذا سيفعلون؟ سيفرون، والفرار من الزحف من أكبر الكبائر. انظر إلى الصبر كيف يقلب الأمور بإذن الله من خير إلى شر. فليس النصر فقط هو في أرض المعركة، بل في كل شأنك ينصرك، حتى على نفسك الضعيفة، لأن النفس أمارة بالسوء، ينصرك حتى على من خالفك في دعوتك، خالفك في منهجك، خالفك في دنياك بغير حق، ينصرك الله في كل حين، ينصرك على الشيطان. النصر مع الصبر. انظر كيف يربي النبي صلى الله عليه وسلم هذا الغلام على هذه العلوم النافعة والآداب الرفيعة مع أنه صغير. واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج وأن الفرج مع الكرب. كلما اشتدت الأمور وصبرت عليها جاءك الفرج من الله. ووصف الله هذه اللحظات في كتابه في عدة مواطن: وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. فماذا فعل الله بعد ذلك؟ أتى الله ماذا؟ بالنصر وبالتمكين. ضاقت الأمور على أهل مكة من أهل الإسلام والإيمان، عذب المسلمون وكثير من الصحابة لأنهم نطقوا بالتوحيد والإيمان، فضاقت عليهم الأرض بما رحبت، فجاءهم الفرج من الله، فأمرهم بالهجرة من مكة إلى الحبشة، ثم من الهجرة من مكة إلى أين؟ حصل فرج. ولما اجتمعوا في المدينة قواهم الله، ثم كانوا جيشا فنصرهم الله على الأعداء، فرجعوا إلى مكة التي خرجوا منها هاربين بدينهم فاتحين بعد فضل الله، ثم بالصبر الذي صبروا. فإن الفرج مع الكرب، نعم، وإن مع العسر يسرا كما قال الله في كتابه: إن مع العسر يسرا، يعني فرجا ومخرجا. فمن اتقى الله كما قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب. نعم، هذا ما يمكن أن يقال باختصار عن إفادات هذا الحديث. وهو شرح مختصر لبعض معانيه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.